الظاهر أنه يعمل أعمالا صالحة من أفضل الأعمال، إنها إما صدقة وإما علم تعلم وتعليم وإما جهاد في سبيل الله. ثم بعد ذلك النتيجة أنه تسعر به النار قبل عباد الأوثان والمشركين، صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هؤلاء مشركون في الواقع، فهم يريدون أعراضا لا طائل تحتها، يريدون مدح الناس وثناؤهم، أن يمدحوهم ويثنوا عليهم، ففي الواقع هم يعبدون أنفسهم، يعبدون أهواءهم شهواتهم. فهذه يخشى منها كثيرا. كل الإنسان يعمل العمل وهو يريد النفع الخاص، أن يكون مقدما في الناس، محبوبا لديهم، مثنى عليه، يشار إليه، فلان فلان الذي فيه كذا وكذا. وهذه مكانة يكون هو جزاء عمله التي تحصل عليها، سواء أثني عليه بأنه شجاع ومقدام أنه يفعل ويفعل، أو أثني عليه بأنه جواد متصدق يحب الخير ويرغب فيه، أو أثني عليه بأنه عالم ويتكلم وأنه يستطيع أن يرد على فلان ويعمل ويعمل وما أشبه ذلك. فهذا جزاؤه الشيء الذي نوى وتحصل عليه، وأعماله في الآخرة حابطة وفاسدة، ويكون من أهل جهنم، نسأل الله العافية. وفي الحديث الآخر الصحيح أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في جهنم فتندلق أكتابه، يعني أمعاؤه تخرج، فيطوف بها في جهنم كما يطوف الحمار بالرحى، ويصيح حتى يتأذى به أهل النار، يجتمعون عليه ويقولون: يا فلان ما لك؟ ألست كنت تأمر بالمعروف في الدنيا، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتي، وأنهى عن المنكر وآتي. يعني هذا في الخفاء، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في أمام الناس، ولكنه إذا اختفى فعل المنكر وترك المعروف، يعني وراء الناس فقط، مراءة الناس. الحديث في هذا المعنى واضحة، لأن الله جل وعلا خلق عباده ليعبدوه وحده، تكون أعماله مقصودا بها وجه الله والخلاص من اليوم العسير الذي ينتظرنا بل أمامنا ونحن سائرون إليه بلا شك، كل يوم يقربنا له لهذا اليوم. لكن وإن كان الإنسان قد لا يهتم بهذا كثيرا للغفلة ولطول الأمل ولحب الدنيا، ولكنه في الواقع إذا رجع إلى نفسه وإلى عقله فإذا هو لا بد من ذلك، لا بد منه. يجب أن يكون هذا مقصود الإنسان، مقصوده أنه عبد لله جل وعلا، يعمل الأعمال حسب أمر الله ومرضاته، وأنه سائر إلى ربه يرجو أن يثيبه ربه جل وعلا ويعفو عن ويتجاوز عن الخطأ وما فعله مخالفا لأمر الله، ويثيبه بالعمل القليل الجزاء الكثير. هذا شأن المؤمن، يكون بهذه الصفة. أما إذا قصر همته ومقصده، قصره على الدنيا، فالدنيا ستنتهي ثم تكون العاقبة الوخيمة السيئة، نسأل الله العافية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من كان يريد الحياة الدنيا أي ثوابها وزينتها أي مالها، نوفي أي نوفر لهم ثواب أعمالهم بالصحة والسرور في المال والأهل والولد، وهم فيها لا يبخسون أي لا ينقصون،

ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. وقد سئل شيخنا المصنف رحمه الله الشيخ أبو هريرة وقشي رضي الله عنه خوفا من أن يدخل في شيء عمله شيء من عمل هؤلاء، أنه أبو هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف على نفسه وحدث منه هذا الشيء حتى صار يغشى عليه من الخوف شدة الخوف، فكيف بمن لا يصل ولا عشر معشار إيمانه وعمله وفضله؟ ينبغي أن يخاف، يخاف الإنسان آفات الأعمال كثيرة كثيرة والعوارض التي تعرض له كثيرة، فيجب أن يحرص الإنسان على تطهير عمله من إرادة وجوه الناس وإرادة الدنيا، وأن يكون خالصا لله جل وعلا. قال: كلهم ما ينفعون، ما ينفعون، وكل إنسان مهما كانت حالته يريد من الآخر نفع نفسه فقط بصرف النظر عن نفعك، كل الناس يريدونك لهم، ما يريدونه ما يريدونك لك، لماذا الإنسان مثلا يتعرض لهم؟ ولكن الله جل وعلا يريدك لك، إذا عملت عملا وفاك إياه وزادك، وهو لا تنفعه الطاعة كما أنها لا تضره المعصية جل وعلا، فإذا أمر عبده بشيء فهو لمصلحته، لمصلحة العبد فقط ليس لمصلحة الله، الله جل وعلا لا مصلحة له من طاعة الناس ولا من أمرهم ولا من معصيتهم ولا من كونهم تأبوا، إذا تأبوا فلن يعجزون الله جل وعلا، سوف يأخذهم في الوقت المناسب الذي يراه ويريده جل وعلا. يقيم في جهنم ولا يبالي، ولا يبالي، لأنهم عبيده وملكه تصرف فيهم كيف يشاء، ولأنهم عصوه، فما أهون أهل النار على الله جل وعلا، أنهم يتضاورون فيها ويصيحون حتى تنقطع بهم نفوسهم، ولكن ما يجدي شيء، يدعون. جاء في التفسير أنهم عند قوله جل وعلا: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، أن الجواب أنه يأتي بعد مئات السنين أو آلاف السنين، بعد ذلك يقال، يقول لهم إنكم ماكثون. وكذلك الآية الأخرى: ربنا غلبت علينا شقوتنا، قوله أخرجنا فإن عدنا فإنا ظالمون، أخرجنا منها فإن عدنا يعني أخرجنا إلى الدنيا مرة أخرى لنعمل الأعمال الصالحة ونطيع، بعد فترة طويلة جدا يأتيهم الجواب، قل لهم اخسأوا فيها ولا تكلموني، اخسأوا فيها، عند ذلك انقطع الرجع نهائيا، يصبح لا ليس فيها إلا زفير وشهيق دائما. فأي هوان أهون منها، أهون من هؤلاء على الله جل وعلا، قد هانوا غاية الهوان ومقتهم الله جل وعلا وعذبه. أما يخشى الإنسان يكون من هؤلاء؟ هذا كان بعض السلف يبكي، يبكي بكاء شديد ثم يلال، إذا لين إذا لامه أهله قال: كيف تلوموني وقد توعدني ربي جل وعلا إن عصيته أن يلقيني في جهنم، والله لو توعدني أن يسجنني في حمام لا حق لي أن أبكي ولا يرقى لي دمعا. فلكن الناس يغفلون، يغفلون عن ذلك، لهذا إذا حضر الإنسان الموت تتغير حاله تغير عظيم جدا، وقد مثلا يجزع جزعا هائلا، ولكن الناس ما يدرون عنه، ما يعرفون عنه، كيف ما استزاد، كيف ما تزود، كيف ما عمل، كيف اغتر بالدنيا واغتر بفلان وفلان. والإنسان ما دام صحيحا عائشا أمامه المجال، أمامه الفسحة، عليه أن يستعتب ربه، يطلب العتبة من ربه، أن يعتبه، يعني يتوب عليه ويعتذر إلى ربه ويعمل، لأنه ما يدري متى يقف الموت، يجوز أنه يأتيه الموت في أي وقت، أي وقت، ما عند الإنسان ضمان في أنه يعيش 10 سنوات أو 20 سنة أو سنة أو يوم، ما عنده ضمان أبدا. ولا تدري نفس في أي يرو تموت، لا تدري ما لا تكسب غدا، ما تدري هل غدا يكون مريض أو يكون صحيح أو يكون بعداد الأموات. إذا قيل فلان مات خلاص انتهى، انقطع الأمل وانقطع العمل ونسي، أهل الدنيا ينسونه، يعني آخر خبر به يوم صلي عليه ودفن، هذا آخر خبر، يبقى يذكر أيام ثم ينسى، انتهت القضية. من الذي يصلي له؟ من الذي يصوم له؟ في أحد؟ ما في فائدة، قد طبع على عمله وانتهى. إن كان عاملا صالحا فيرتبط بالعمل ويفرح، وإن كان أعماله مدخولة أو أنها فاسدة فما أكثر الحسرات. الإنسان مثلا إذا شاهد هذه القبور يراها وادعة ساكنة وفيها البلاء، فيها أمور هائلة جدا، هائلة، والإنسان سيكون عن قريب إلى ما صار إليه أولئك الذين تقدموا. هذا دائما كل يوم في كل وقت، الآن إلا ما شاء الله يصلى على عدد من الجنائز ماشي أو ماشية. لهذا يعني الناس الذي تراهم الآن معك بعد 100 سنة لن يبقى منهم على وجه الأرض عين تطرف، كلهم يكونون تحت الأرض كلهم، ويأتي آخرون بدلهم، وهكذا إلى أن ينتهوا. فالأمور سائرة بسرعة، ولكن شأن الإنسان وأمره قصير، لأن كل الوقت الذي يكون مزرعة له هو عمره فقط، والعمر كما هو معلوم أكثره ضائع، بعضه في المجالس قيل والقال، وبعضه في الأكل، وبعضه في النوم، وبعضه في التمشي وإضاعة الوقت تفرج، والذي يعمل فيه لله جل وعلا هو القليل. ولو كان الإنسان تبصر حق التبصر لصار له حالة أخرى غير هذه الحالة، والله المستعان. وقد سئل شيخنا المصنف رحمه الله عن هذه الآية فأجاب بما حاصله، ذكر عن السلف فيها أنواعا مما يفعله الناس اليوم ولا يعرفون معناه، فمن ذلك العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله، من صدقة وصلاة وصلة وإحسان إلى الناس وترك ظلم ونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصا لله، لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة، إنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته أو حفظ أهله وعياله أو إدامة النعمة عليهم، ولا همة له في طلب الجنة والهرب من النار، فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب. وهذا النوع ذكره ابن عباس. النوع الثاني وهو أكبر من الأول وأخوف، وهو الذي ذكره مجاهد في الآية أنها نزلت فيه، وهو أنه يعمل أعمالا صالحة ونيته رياء الناس لا طلب ثواب الآخرة. صالحة يعني في الظاهر، أعمالا صالحة في الظاهر فيما يظهر للناس، وإلا

ثم يحج بعد ذلك ثم يحج بعده لأجل الدنيا كما هو واقع، فهو لما غلب عليه منها. وقد قال بعضهم: القرآن كثيرا ما يذكر أهل الجنة الخلص وأهل النار الخلص، ويسكت عن صاحب الشائبتين، وهو هذا وأمثاله. يعني لما غلب عليه، أن يكون إذا كان الغالب عليه الإخلاص والتقى يكون ناجيا في إخلاصه وتقى، وإذا كان الغالب عليه المراءة وإرادة الدنيا يكون هالكا لما غلب عليه، للعمل الذي يغلب عليه وما يختم له به، لأنه قد يختم للإنسان بعمل صالح يكفر عنه ما سبق. ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. وقد ينعكس الأمر، ينعكس نسأل الله العافية، يختم للإنسان بأعمال سيئة يموت عليها وتكون خاتمته أنه مات على أسوأ أعماله، نسأل الله العافية. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. طوبى لعبد آخر بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. قوله في الصحيح، يعني في صحيح البخاري، ذكره في موضعين: في الجهاد وفي الرقاب. قوله تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة. الدينار هو قطعة من الذهب كما هو معروف، سواء كان مضروبا وقد لا يكون مضروبا، والدرهم كذلك من الفضة. أما الخميصة، الخميلة، الخميلة كساء له قمل، يعني له أحداد مهدد، وأما الخميصة فهي كساء مربع. وسماه عبدا لهذه الأشياء لأنه يعمل لها، يعمل ويجتهد ويكد لأجلها، فكأنه كأن عمله لهذه الأشياء، للدينار والدرهم والأكسية وأكسية وغيرها مما يقتنى. فالمقصود أنه عمله للدنيا، يعمل للدنيا. ومعنى قوله تعس معناه سقط وهلك، وقيل معنى تعس معناه انتكس عليه أمره، يعني أنه لم يفلح. وهذا قد يكون دعاء وقد يكون خبر. إذا كان دعاء فالرسول صلى الله عليه وسلم دعاؤه مستجاب، فهو يدعو عليه بالتعاسة، أن يكون تعس. والتعاسة هي الشقاء، كما قال جل وعلا: فتعسا لهم، يعني شقاء لهم. وقد يكون خبر يخبر عنه أن هذه حالته، أنه ما يخرج عن هذه الحالة. إذا كان الإنسان يعمل للدنيا عمله لأجلها، أنه يكون تعسا، ولا يلزم أن يكون في نظره، في نظر العامل، أنه تعس. وأشد التعاسة وأعظمها أن يكون في عمله يبتعد عن ربه جل وعلا وعن ما يسعده، وكلما تمادى في ذلك وإن كان يظن أنه في سعادة فهو يتمادى في التعاسة. وقوله وانتكس، الانتكاس مثل أن يشفى المريض ثم يعود إلى مرضه، انتكس في مرضه يعني عاد إلى أسوأ ما كان. هنا يعني كأنه دعاء يكرر عليه، يكون تائس ثم ينتكس في أمره أشد مما كان عليه. وقوله وإذا شيك فلم تقش، إذا شيك يعني إذا أصابته الشوكة فلن تقش، والانتقاش هو إخراج الشوكة بالمنقاش، والمعنى أنه إذا وقع في شدة فإنه لا يخرج منها، لأن الذي لا يخرج لا إذا شيك لا ينتقش لا يجد من ينقشه، معناه أنه قد هلك فلا يستطيع الخلاص مما وقع فيه. والمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أن من كانت هذه حالته فإنه قد وصل إلى الغاية في الهلاك والخروج مما وقع فيه من المآزق وهي عبادة الدنيا، لأن هذا يتمادى حتى يغطي على قلبه فيصبح عنده الباطل كأنه حق ويكره الحق يبغضه ويحب الباطل، وهذه غاية التعاسة غاية الشقاء، فخروجه من هذا صعب إن لم تداركه رحمة من ربه جل وعلا، وإلا فإنه لا يخرج من ذلك لا يجد من يخرجه. ثم كونه سماه عبدا للدينار وعبدا للدرهم وعبدا للكساء الملبوس أو الموطوء المفروش، ليس معنى ذلك أنه يسجد لهذه الأشياء ويدعوها ويصلي لها، ولكن المعنى أنه يعمل لأجلها ولا يعمل لآخرته، عمله لأجلها. ولهذا وضح ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم إن أعطي رضي وإن منع سخط، يعني أنه إذا حصل له ما يعمل له استمر في عمله ومضى فيه، أما إذا لم يحصل له الشيء الذي يعمل له وهو الدينار والدرهم والأكسة والأكسية وغيرها من ما يكون مرادا له، فإنه يتوقف في عمله ويسقط العمل ويتركه. إن أعطي رضي وإن منع سخط، فهذا واضح في أنه يعمل لأجل الدنيا، عمله لأجل الدنيا، لأنه لو عمل لله جل وعلا ما نظر إلى هذه الحالة كونه إذا منع ترك العمل وإذا أعطي استمر فيه. فهذا تفسير لقوله عبد الدينار وعبد الدرهم، لأنه عبادته معناها أنه يعمل على حصولها، عمله لأجلها. ثم ذكر العبد الذي يكون مقابلا لهذا، يعني عبد الله الذي يكون عبدا لله جل وعلا، هذا عبد الدنيا، والذي مقابله هو عبد الله، فقال طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. وطوبى فعل من كلمة يراد بها الفعل الطيب أو الخير الذي يصل إليه من الطيب، يعني أنه يتحصل على الطيب على الجزاء الطيب المتناهي في الطيب. وقيل إن طوبى هي الجنة، يعني الجنة لمن كانت هذه صفته. قيل إن طوبى شجرة في الجنة، وهذه أقوال متلازمة، والمعنى واضح في أنه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه يدعو لهذا العبد الذي هذه صفته بأن يكون من أهل الجنة أو أنه يخبر عنه بأنه من أهل الجنة، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. العنان معروف أنه الحبل الذي يكون في رأس الفرس يقوده به ويزمه به، الزمام الذي يمسكه، ومعنى ذلك أنه مجتهد في سبيل الله. وقال أشعث رأسه مغبرة قدماه، والمقصود بذلك أنه لا يعتني بنفسه، قد شغل عن ترجير رأسه وتسريحه وتنظيفه، قد شغله الجهاد في سبيل الله عن ذلك. وكذلك الغبرة التي تلحقه لا يعتني ببدنه بالتنظيف والغسل، لأنه مشغول عن ذلك ويعمل عملا يرى أنه لا يجوز التساهل فيه أو الغفلة عنه، فهو في أمر مهم، لأنه يطلب رضا الله جل وعلا والوصول إلى أعلى الدرجات. فهذا معنى قوله أشعث رأسه مغبرة قدماه، يعني أنه لا يعتني بنفسه لأنه شغل فيما هو يرضي ربه جل وعلا ويتحصل به على أعلى الدرجات. ثم قال إن كان في الحراسة كان في الحراسة، هذا الجزاء اتحد في الجواب، يعني أنه إن كان في الحراسة قام بها بما يلزم ولم يكن مقصرا فيها، يقوم بكل ما يلزمه بالاجتهاد والعمل غير مقصر. وإن كان في الساقة كان في الساقة، والحراسة والساقة كلاهما من أشد المواقف، فذكر هذين الموقفين ليدل على أنه قائم بما يلزمه طاعة لله جل وعلا وطلبا لمرضاته، وأنه مجتهد غاية الاجتهاد، لا يذكر ولا يقصر في ذلك. ثم قال إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، يعني أنه يعمل عملا لله ولا يقصد به وجوه الناس ولا يقصد به الدنيا، فلهذا يكون غير معروف عند ذوي المناصب وعند المسؤولين، غير معروف لأنه لا يظهر نفسه حتى يعرفوه، فليعمل لربه جل وعلا. فلهذا إذا طلب شيئا لا يعطاه، وإذا شفع لأحد لا تقبل شفاعته. إن استأذن على الكبرى لم يؤذن له، لأن عمله ليس للدنيا، عمله لله، فهو يحرص على أن يكون عمله خافيا وألا يكون مطلوبا به وجوه الناس ورضاه. وإن شفع لأحد لم تقبل شفاعته، لأنه لا قيمة له عنده. فهذا معناه أنه مغمور عند الناس وليس له ذكر ولا نباهة عنده ولا وجه، ولكنه عند ربه رفيع القدر وعظيم الجزاء، لأن قصده وجه الله جل وعلا، لأنه عبد لله. فهذا يقابل الأول عبد الدنيا، وهذا عبد ربه جل وعلا. هذان يأتي، هذا مثل ما يأتي في القرآن، فإن الله جل وعلا يذكر المتقابلات، يذكر مرة الصالحين ثم يتبعهم الفاسدين الكافرين، أو يذكر الجنة ثم يتبع ذلك ذكر النار. فهنا في هذا الحديث ذكر عابد الدنيا ثم ذكر عابد ربه جل وعلا الذي يقصد بعمله وجه الله جل وعلا ويتقرب به إلى الله. والشاهد في هذا واضح في أنه سمى الذي يعمل للدنيا عبدا، الذي يعمل لأجل الدنيا سماه عبدا لها، عبدا للدينار وعبدا للدرهم وعبدا للخميل للخميلة وعبدا للخميصة. فدل على أن من عمل عملا يقصد به الدنيا فإنه عند الله من الخاسرين. فالحديث مطابق للآية التي ترجم بها المؤلف، وهي قوله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. معلوم أن الأول أنه باطل عمله في الآخرة، وأنه ممن يستحق النار يكون خالدا فيها لأنه عبد للدنيا ويعمل لأجلها، ولهذا يرضى لها ويسخط من أجلها. أما الثاني فهو يقابل هذا تماما، الدنيا ما أهمته ولا يلتفت إليها ولا يعيرها أي اهتمام، ولهذا وإن كان عمله عظيما إذا وقف في المواقف وقف موقف الرجال ولم يؤت من قبله، ولكنه لا يظهر ذلك بل يخفيه لأنه يريد وجه الله جل وعلا، ولهذا لا يتحصل له جاه عند الناس بل يكون مضمورا مغمورا لا يؤبى به ولا يلتفت إليه لأن عمله لله جل وعلا، وهذا المقصود، هذا المقصود. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله في الصحيح، أي صحيح البخاري، قوله تعس وهو بكسر العين ويجوز الفتح أي سقط، والمراد هنا هلك قاله الحافظ. وقال في موضع آخر وهو ضد تعد أي شقي، وقال ابو السعادات: يقال تعيس يتعس إذا عثر وانكب على وجهه، وهو دعاء عليه بالهلاك. قوله عبد الدينار هو المعروف من الذهب كالمثقال في الوزن. قوله تعيس عبد الدرهم وهو من الفضة، قدره الفقهاء بالشعير وزنا، وعندنا من درهم من ضرب بني أمية وهو زنة 50 حبة شعير وخمس حبة. سماه عبدا له لكونه هو المقصود بعمله، فكل من توجه يعني في القرن 13 يقول عندنا درهم من ضرب بني أمية، يعني بقي إلى ذلك الوقت ولا يزال عند بعض الناس دراهم التنانير من صدر الإسلام، من أول الإسلام احتفظ بها، ولكن ليس معنى ذلك أن هذا أنه اختزن وأنه، ولكن وإنما يحتفظ به لأنه يترتب عليه أحكام من أحكام الشرع. معرفة المكاييل والموازين أمر مهم لأن فيها الزكاة وفيها الكفارات وفيها الأحكام تتعلق بها كثيرة، فمعرفتها مهمة. فإذا وجد مثل ذلك دينار أو درهم هذا النوع، لأن هذا الذي كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يعين كثيرا على معرفة المقادير، مقادير الوزن ومقدار الكيل أيضا. فكل من توجه بقصده لغير الله فقد جعله شريكا له في عبوديته كما هو حال الأكثر. قوله تعس عبد الخميصة، قال أبو السعادات: هو ثوب خز أو صوف معلم، وقيل لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة وتجمع على خمائص، والخميلة بفتح الخاء المعجمة. وقال أبو السعادات: ذات الخمل، ثياب لها خمل من أي شيء كان، ذات